صلاة في الحضر ما هي وإن جاز الجمع ما تقصر، القصر خاص بالسفر. فالذين صلوا الذين تنبهوا وكملوا الركعتين يوم سلم الإمام جابوا ركعتين وكملوها أربع صلاتهم صحيحة، واللي اقتصر على الركعتين وإلى الآن واجبة بذمته يلزم يصليها أربعا، والذين كملوا يوم سلم الإمام وقالوا له انفعل الإمام وقام وجاب لهم ركعتين فهذا لا بأس ما عليهم شيء. فإن كان أصر الإمام ولا جاب الركعتين الباقيات وقام بعض المؤمنين وكملوا الركعتين صلاتهم صحيحة. هنا هذا سائل يقول واللي ما كملوا واستمروا على أن ما صلوا له ركعتين الفريضة ذمتهم يجب عليهم يصلوها أربعة. هنا هذا سائل يقول رجل صلى مع الإمام وأدرك معه ركعتان من صلاة الظهر وكان الإمام قد سهى من الركعتين الأوليين ثم سلم الإمام بعد إتمام أربع ركعات وسجد بعد ذلك لسهو، بينما هذا الرجل قام ليتم الصلاة، فهل يرجع ويسجد للسهو أم يخالف الإمام ويكمل صلاة؟ لا لا يسجد مع السهو، يتابع الإمام، لا بد يتابع الإمام ولا يقوم يقضي حتى يسلم الإمام، دام لو دخل معه يكمل ويسجد معه للسهو ويتابعه حتى تنتهي الصلاة ثم يقوم ويأتي بما بقي عليه. هذا السائل يقول ما درجة هذا الحديث؟ أخوف ما أخاف على أمتي منافق بليغ اللسان. نعم هذا حديث صحيح، قبل المنافق بليغ اللسان، جدال المنافق بالقرآن أو زلة العالم، هذا ضررها عظيمة من نبي الله. هذا سائل يقول ما حكم تربية الطيور وخاصة التي توضع في الأقفاص؟ هذا ما في بأس إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أنه مثلا ما هو بيأذيها ولا شيء يبي يكرمها ولو أنه في القفص ولو أن هذا فيه نوع من الإهانة لها، لكن هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، وكان عمرو ابن سلمة رضي الله عنه ربيب النبي عليه الصلاة والسلام عند أمه أم سلمة، وكان عنده طير اسمه النغير النغر الطير النغر، وكان عنده هذا الطير وحابسه يتسلابه يلعب عليه الولد، ثم بعد فترة مات الطير والنبي شاهده ولا نهى عنه، ثم بعد ذلك لما مات الطير دخل مرة النبي وسأل عنه وين الطير يا عمير، فقال مات يا رسول الله، قال ما فعل النغير أبا عمير، يمزح معه عليه الصلاة والسلام. فهذا لا بأس به إلا في مكة، في مكة إذا كان الطير من الصيد فهذا ما يجوز حبسه، لأن مكة لا ينفر صيدها ولا يجوز ما يجوز تنفيره، فكيف بسجنه أو ذبحه أو كذا في مكة غير، احتراما للحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بالنسبة للحرم ما كان داخل الأميال، نهى أن يحش حشيشها وأن يعبد شجرها، وحتى الشوك نهى أن يعبد شوكها وأن ينفر صيدها. لو أنك ماشي في طريقك وشوف لك شكرتن سبيرة بها ظلال وأنت محتاج إلى ظلال وبها طيور، ما جاز أنك تروح لها الشجرة علشان تظلل به ومن يطير مع الطيور ده، لأن النبي قال لا ينفر صيدها. فمن باب أولى أنك مثلا تأخذ طير من الصيد، لأن هذا خاص من الصيد، أنه مثلا أنك تجيبه وتحبسه، هذا في مكة لا، أما في غير مكة ما في بأس. هذا سائل يقول وهذا خاص من الصيد، الطير الذي لا يؤكل هذا لا بأس، الطير اللي ما لا ما في بأس اللي ما هو من الصيد لا بأس به. نعم هذا سائل يقول هل يجوز التمادي في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، أي أن يمشي دون أن يأخذ باله أخذا بالرخصة؟ لا لا ينبغي لمن في المسجد الحرام أن يحاذر أن يقطع صلاة الناس، يحاذر كل المحاذرة، وينبغي للمصلي أيضا أن لا يتعرض للصلاة بطريق الناس، خلي الناس يمرون ويأثمهم ويأثمه، لا ينبغي أن يحرص اللي يصلي يجعل له سترة، يما مثلا خلف إنسان جالس ولا خلف مثلا الذي فيه ماء زمزم أو عمود أو أي شيء، هذا هو الأولى. واللي يمر كذلك ينبغي له تنبه ولا يقطع صلاة المصلي، لا يأخذ حذره إذا رأى مصلي ينزل عنه من يمينه ومن شماله ولا يقطع صلاته. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفرك. الوضوء حرام.